أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنقرأ من قوله: ولا يصح بيع نقع البئر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك لما تقدم، وكذا معادن جارية كنفط وملح، وكذا لو عشش في أرضه طير، لأنه لا يملكه به فلم يجز بيعه. طيب، سبق إذن الكلام عن نقع البئر أنه لا يجوز إلا إذا حازه، ولا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك، عشب أو شوك كذلك، لأن الناس شركاء في ثلاث. قال: وكذلك معادن جارية، اكتب عندها التي تستخلف، يعني إذا أخذ منها تستخلف بغيرها، ومثل لها كنفط وهو دهن معدني يشتعل مشتعل يسمى النفط، وملح كذلك. قال أيضا: وكذا لو عشش في أرضه طير، ومعنى ما يملكه. طيب، ثم قال: لأنه لا يملكه به فلم يجوز بيعه. طيب، من الذي يملكه؟ قال: ويملكه آخذه، لأنه من المباح، يعني ما سبق الماء والكلأ والمعادن هذه المستخلفة. قال: لأنه من المباح، لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه. مو معنى هذا أنه يدخل أرض غيره ليأخذ كلأ. المشكلة الآن مش في جواز أخذ الكلأ، المشكلة في دخول أرض الغير وملك الغير بدون الإذن. إذن لابد من الاستئذان. ثم قال: وحرم منع مستأذن بلا ضرر. طيب، مالك الأرض هل له أن يأذن أو لا يأذن؟ لا، يقول: إذا كان ليس هناك ضرر عليه فيحرم عليه منع الإذن، وإذا كان ضرر لا بس يمنع للضرر. طيب، ننتقل إلى الشرط الخامس من شروط صحة البيع. قال: والشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. نعم. لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه. طيب، الآن سيمثل ما هي الأشياء التي غير قادر على تسليمها فلا يصح بيعها. قال: فلا يصح بيع آبق علم. هذا الأول، هذا رقم واحد، الآبق اللي هو العبد إذا هرب. طيب، علم خبره أو لا، سواء كان يعرف أين هو أو لا يعرف. طيب، لما روى أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق. نعم. ولا بيع شارد. هذا الثاني، والشارد هو من الحيوان، يعني العبد إذا شرد قيل آبق، والحيوان إذا شرد أو هرب قيل شارد. قال: ولا بيع شارد، اثنين، ولا طير في هواء. هذا رقم ثلاثة، طير في هواء. طيب، ولو ألف الرجوع إلا أن يكون بمغلق ولو طال أخذ زمنه، يعني رجل عنده حمام، يملك حمام، يربي الحمام، الحمام يطلقه في الصباح فيطير في الأجواء، في هذه الفترة في الصباح ما يستطيع أن يبيع الحمام، ما يقول له: شوف انظر تلك الحمامة ذات الجناح الأسود ولا الأبيض لي أبيعك إياها ب100 ريال، ما يجوز، لأنك لا تستطيع تسليمها وما تدري الحمامة ترجع ولا ما ترجع. طيب، في الليل يعود الحمام فيغلق عليه، فإذا أغلق عليه هل يجوز له أن يبيع؟ نعم، يجوز له أن يبيع. طيب، هو بمغلق ويمكن يتعب عشان يقدر إخراجه من القفص، يعني مثلا هو جعل له غرفة، جعل الحمام في غرفة، صحيح سيتعب قليلا لكن في الأخير سيقبض عليه وسيبيع، لكن إذا كان في الهواء لا. طيب، قال: ولو طال زمن أخذه. الصورة الرابعة: ولا بيع سمك في ماء. هذا الرابع، لأنه غرر، ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه لأنه معلوم يمكن تسليمه. إذا لو كان السمك في ماء لكن هو عنده بركة، أيوة بركة تبعه ووضع فيها السمك، يستطيع أن يمسك بالسمك التي يريد يبيع، أما أن السمك يكون في البحر لا. طيب، قال: ولا يصح، وهذا الخامس، بيع مغصوب من غير غاصبه، ضعوا ألف، أو قادر على أخذه، ضعوا باء. طيب، لا يصح بيع المغصوب من غير، هنا من بمعنى على، يعني لا يصح بيع المغصوب إلا على غاصبه، هذا ألف، أو قادر على أخذه من غاصبه. هذا البيع أصلا لا يصح، لكن استثنيت هاتان أو هاتين الصورتين للضرورة. فإذا لو أن غاصبا غصب شخصا مثلا فأخذ منه سيارته، فما يجوز أن يبيع السيارة هذه المغصوبة إلا أن يبيعها لنفس الغاصب أو يبيعها لواحد أظلم من الغاصب، يعني يقدر يجيب رأس الغاصب، يغصب الغاصب، يغصب الغاصب، هذا شيء ثاني. طيب أكمل. لأنه لا يقدر على تسليمه، فإن باعه من غاصبه أو قادر على أخذه صح لعدم الغرر. طيب أفرض أنه ما استطاع، يعني اشتراها منه على أنه يعني اشتراها على أنه هو أقدر على الغاصب، ثم اكتشف أنه ليس أقدر ولا شيء، فما الحكم؟ أكمل هذا الجواب. فإن عجز بعد فله الفسخ. أيوة، يعني ممكن هذا اللي كان يظن نفسه أنه يستطيع أخذها من غاصبه اتضح أنه ما يستطيع، فيرجع مرة ثانية للبائع ويقول له والله أنا اكتشفت أنه الغاصب هذا ما في أحد قده إلا الله عز وجل، فرجع لي فلوسي وخلاص. تفضل يا شيخ. والشرط السادس أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين. أيوة. لأن جهالة المبيع غرر، ومعرفة المبيع إما برؤية له. طيب رؤية، هذا رقم واحد. إذن أن يكون المبيع معلوما، كيف يكون معلوم؟ عندنا طريقان للعلم، الطريقة الأولى الرؤية، والطريقة الثانية الوصف إذا كانت السلعة تقبل الوصف. الرؤية لها تفصيلات، يعني الرؤية لابد أن تكون إما مقارنة، يعني يقول له أبيعك هذه السيارة اللي أمامك الآن، فهذه رؤية مع العقد، أو متقدمة بزمن يسير لا يتغير المبيع فيها كثيرا. لكن لو شافها قبل سنتين يقول السيارة التي قبل سنتين، هل السيارة قبل سنتين هي بحالها اليوم؟ طبعا لا، تغيرت. فإذا الرؤية مقبولة إذا كانت مقارنة للعقد أو كانت متقدمة على العقد بزمن يسير لا يتغير فيه المبيع ظاهرا. تفضل يا شيخ. إما برؤية، تفضل. إما برؤية له أو له، يعني للمبيع كاملا. طيب أو لبعضه الدال عليه، يعني لبعض المبيع الذي يدل على باقيه. نعم. مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا. طيب. ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه. نعم، يعني ليس دائما تكون بالرؤية، الرؤية المقصود بها يعني الحاسة بالحواس، فقد يكون باللمس مش بالنظر، وقد يكون بالشم، وقد يكون بالتذوق. طيب إذن الرؤية هذا الشيء الأول. الثاني، أو صفة، أو صفة تكفي في السلم فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة. أيوة، قوله صفة تكفي في السلم لأنه سيأتي باب السلم، وفي السلم سيأتي ما هي الشروط التي تضبط الصفة، فيقول هو لابد أن تكون السلعة تنطبق عليها شروط السلم. إيش هي شروط السلم ستأتي، لكن الآن المهم أن تعرفه، يعني لابد أن تكون السلعة قابلة للوصف الدقيق، والوصف الدقيق سيأتي بيانه في باب السلم. تفضل. عندنا مسألة أخرى، وهي هل يصح بيع الأنموذج؟ كيف الأنموذج؟ قال ولا يصح بيع الأنموذج. إيش بيع الأنموذج؟ بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة، يعني الكومة، على أنها من جنسه. المصنف قال لا يصح، اكتبوا عندها. وقيل ضبط الأنموذج كذكر الصفات. قال في الإنصاف وهو الصواب. يعني كيف نقبل وصف الصفة ولا نقبل الأنموذج؟ والأنموذج هو ضبط لصفات السلعة، فهو سيضبط السلعة وصفها، يعني إما بأن يذكر الأوصاف وإما أن يريه الأوصاف. فهمت عليه؟ إذن الصحيح أن يقال بيع الأنموذج يجوز. ضبط الأنموذج ضبط الأنموذج كذكر الصفات، كأنه ذكر الصفات لكن ما ذكرها باللفظ وإنما ذكرها بالرؤية. قال مثل هذه. هو بعضه الدال عليه ينطبق عليها؟ لا، بعضه هو. طيب مش جنسها، مو يريه جنسها. تفضل. ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف به كتوكيله. نعم، يعني يصح أيضا توكيله. نعم، فيما يعرف به يعني فيما يعرف بالشم أو بالوصف أو بالذوق أو كذا، لكن إذا كان الشيء يحتاج إلى رؤية فعند ذلك سيتعذر على الأعمى أن يشتريه. طيب أكمل الآن. فإن اشترى ما لم يره بلا وصف، هذه الصورة الأولى، ما لم يره ولم يوصف، فهمتوا؟ فالحكم إيش؟ لا يصح. الصورة الثانية، أو رآه وجهله بأن لم يعلم ما هو، هذه الثانية لا يصح. رآه وجهله، كيف رآه وجاهله؟ يعني وراه شيء، قال له شفت الكيس هذاك، شفت الحب البعيد اللي هناك، ما هو ظاهر، يعني ما لا يرى شيئا واضحا. طيب الصورة الثالثة التي لا تصح، أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. نعم، لا يكفي سلما، وقلنا سيأتي هناك بيان صفات السلم. وإذا يعني أردنا أن نذكر مثال بس عشان نقرب الصورة، ما يكفي سلما يعني لو قال له أبيعك التمر فقط، تمرا 100 كيلو تمر أو 100 كيلة تمر فقط، تمر لا قال نوعه ولا وصفه، قديم جديد، واضح؟ في السلم لابد أن يذكر كل التفاصيل. تفضل يا شيخ. لم يصح البيع لعدم العلم بالمبيع. طيب الآن سينتقل إلى أمثلة تعتبر يعني من بيع الجهالة. قال ولا يباع حمل في بطن، هذا رقم واحد، حمل في بطن، لأن الحمل في البطن غير معلوم. طيب ولبن في ضرع، ثاني منفردين، يعني باع الحمل وحده ما باع الشاه، أو باع اللبن لم يبيع الشاه، منفردين للجهالة، فإن باع ذات لبن أو حمل دخل تبعا، يجوز. لو باع الشاه وهي حامل أو الشاه ذات لبن يجوز، لأنه البيع الآن انصب على الشاه واللبن تبع، انصب على الشاه والحمل تبع، إذن هذا الأول والثاني. ثم قال ولا يباع مسك في فأرته، ثلاثة. إيش المسك؟ معروف نوع من الطيب، فإن تفق الأنام فأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال. في فأرته، الفأرة أي الوعاء الذي يكون فيه، للجهالة. المسك في الفأرة ما يجوز، الفأرة الوعاء، أي وعاء، هو جلد، جزء من قطعة من الجلد من خلقة الغزال، تخرج في صرة الغزال هكذا قطعة من الجلد بداخلها المسك، ثم تنفصل عن الغزال مثل الولد إذا انفصل عن الأم. فهذا المسك الذي هو داخل الفأرة، يعني داخل الوعاء، الفقهاء يسمونه فأرة، أو هو ما تعارف عليه عند أهله أنه فارة، فيقال المسك داخل فارته ما يجوز لأنه مجهول. طيب ولا نوى في تمره، للجهالة. إذا باع النوى الذي داخل التمر، لاحظوا ما يقول أبيعك التمر، ما بيعك التمر لكن أبيعك النوى الذي داخل التمر، ما يجوز، جهالة. قال ولا صوف على ظهر، لنهي عليه السلام، لنهي عليه السلام عنه في حديث ابن عباس. الصوف على الظهر هل هو جهالة؟ فهمتوا؟ ها هو فيه نهي، لكن اكتبوا عندها هنا قول آخر، رواية ثانية في المذهب قوية، وعنه يجوز بشرط القطع في الحال، وعنه يجوز بشرط القطع في الحال. وقال في الإنصاف فيه قوة، قواه في الإنصاف، إنه هذا القول قوي. طيب الصوف على الظهر فيه جهالة، الجهالة فين؟ مشايخ فين الجهالة؟ تعرفون الجهالة فين؟ الصوف على الظهر إذا قطع في الحال يمكن نقول ما في جهالة، لكن إذا تركناه ستكون جهالة. تعرفون ليش؟ لأنه المبيع سيحدث معه غيره فيختلط، فلا تعرف ما الذي اشتريته وما الذي لم يباع. فهمت علي؟ إذا ترك الصوف على ظهره، على ظهر الحيوان، سينبت صوف جديد وسيختلط الصوف، وما باعك كل اللي ينبت، هو باعك هذا الصوف اللي موجود. فلذلك من أجازه بشرط القطع خرج من الجهالة. طيب قال ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائه، يعني كما أنه لا يصح بيع أعضائه. طيب قال: ولا بيع فجل ونحوه مما المقصود منه مستتر بالأرض قبل قلعه للجهالة. فهمت المسألة؟ الفجل والأشياء الأخرى اللي تكون مستثرة مدفونة وورقها ظاهر، فإذا أخرجت رأيناها، لكن قبلها إذا شفت الورق ما تعرف إيش حجم الفجل ولا إيش حجم الجزر اللي تحت ولا إيش حجم إيش غيرها مما شابهها. فهمت عليه؟ وإن كان يعني المسألة هذه أيضا تحتمل، وقيل يصح واختاره تقي الدين وقال المرداوي ويحتمل الصحة وله الخيار بعد القلع، حقيقة فيها نوع من الجهالة، ولهذا قالوا وله، يعني من أجازها قال يجوز لكن له الخيار بعد القلع، إذا قلعها ورآها معيبة ولا كذا يرجع. فالمذهب أدق صار في هذه المسألة، إذا لا تبيعه وهو مستتر خرجوا من الأرض ثم بيعه. طيب، قال: ولا يصح بيع الملامسة. أنتوا ترقموا المسائل كم وصلنا؟ مسك في فقرته ثلاثة، لا، ونوى في تمره أربعة، وصوف على الظهر خمسة، إيش السابع يا شيخ؟ طيب، وفجل ونحو هذا ستة، ولا يصح بيع الملامسة هذا كم؟ سبعة. أي أجل السبعة صح. طيب، ولا يصح بيع الملامسة، انتبهوا لبيع الملامسة ما هو. قال: بأن يقول، لأن الملامسة ترى لها صورتان، بأن يقول: بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته، ضع ألف هنا، فهو عليك بكذا، واكتبوا ما أقول، فهو عليك بكذا، واكتبوا، لأنه بيع معلق. بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، هذا اسمه بيع معلق. تعرفون يعني العقد البيع متى؟ الصيغة متى؟ إذا لمس، اللمس، جعلنا اللمس هي الصيغة. فيقول: شوف هذا بثوبي إذا بعتك إياه متى؟ إذا لمسته، يعني معلق على اللمس فما يصح. أو الصورة الثانية أو يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، اكتب عندها، لأنه بيع مجهول. إذن بيع الملامسة إن كانت بالصيغة الأولى فهي بيع معلق، وعلى الصيغة الثانية هو بيع مجهول. كيف صار بيع مجهول؟ أي ثوب تلمسه هو بعشرة، هو لك بكذا. فالآن لما باع، الصيغة الآن تمت، بعتك بعشرة، بعتك ثوبا بعشرة، فين الثوب؟ ما حددناه، قلنا اللي تلمسه أنت. إذن العقد تم على عين مجهولة. فهمت المسألة؟ فلا يصح، إما للجهالة في صورة أو التعليق في صورة ثانية. طيب، قال: ولا بيع المنابذة، هذه الثامنة. وش يبيع المنابذة؟ كان يقول: أي ثوب نبذته إلي، أي طرحته يعني، فعليك بكذا، هذا بيع مجهول، لقول أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، متفق عليه. وكذا بيع الحصاة، كرمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا، هذا بيع مجهول ونحوه. عموما أي صورة تشبه هذا، الملامسة، منابذة، حصاة، حجر، برنامج كمبيوتر، اللي هو أي طريقة تشبه هذا فهي لا تجوز. طيب، الثامنة أو التاسعة؟ التاسعة. لا لا، خلاص، هي صورة واحدة ترى، يعني هي لو جعلنا، اسمع، لو جعلنا الملامسة، اسمع، والمنابذة واحد أحسن، لأنها شيء واحد، يعني الفكرة واحدة، الفرق في الأسلوب، هل هو نبذ ولا لمس أو رمي بحصات أو غير ذلك. فخلوا المنابذة بدون رقم. أكمل يا شيخ. ولا بيع عبد غير معين من عبيده ونحوه. نعم، عبد من عبيدي، أنا عندي 100 عبد أبيعك عبد منهم، هذا مجهول. عندي 100 سيارة أبيعك 100 سيارة، أبيعك سيارة منها، هذا مجهول. عندي 100 شاة أبيعك شاة منها. طيب، تفضل. بيع الحصاة ثمانية؟ يصير بيع الحصاة، لا، بيع الحصاة والمنابذة تابعة للملامسة، لأنها صور لنفس القاعدة اللي هو بيع شيء مجهول أو بيع معلق على لمس أو نبذ أو رمي. تفضل يا شيخ. يصير عبد من عبيده ما يصح، كشاة من قطيع أو وشجرة من بستان للجهالة. طيب انتبهوا معايا هنا، في إشكال قد يثار. طيب لو كانت هذه الأشياء قيمها واحدة، قال ولو تساوت القيم، ما يجوز. كيف تساوت القيم؟ يعني عندهم 100 شاه لكن كل شاه منها تساوي 500 ريال، نقول ما يجوز، لأنه قد يرضى بهذه الشاه ب500 ولا يرضى بتلك الشاه ب500. تساوي القيم لا. طيب ما رأيكم لو تساوت الأعيان، يجوز ولا لا؟ يعني مثلا يقول أنا عندي 100 كيلة بر كل شيء واحد، وأبيعك واحدة منها كيلة واحدة، يصح ولا لا؟ نعم يصح، لأنه ما في جهالة. كلها سيارات جديدة، كلها لو قلنا يعني ما نقطع، انتبه نبغى نكون دقيقين في هذه العبارة، لو قلنا كلها سيارات جديدة، لا لازم تكون سيارات جديدة وكلها بنفس المواصفات. اي مو يطلع والله هي كلها سيارات جديدة كلها موديل 2012 بس في واحدة المقاعد أبيض وفي شيء مقاعدها سوداء وفي، فهمت علي؟ وهذه الفروق لها تأثير، واضح؟ فقد يكون فيه فروق بسيطة حتى لو في لون الداخلي. والله ندخل في السيارات دحين، المشكلة لو تكلمنا في السيارات ما نفهم، يعني عن نفسي أتكلم ما أفهم فيها. تفضل يا شيخ كمل. ولا يصح استثناؤه إلا معينا، فلا يصح انتقلنا أيوة هذا التاسع، استثناء غير المعين هذا معنى لا يصح استثناء. استثناء غير المعين جهالة. كيف؟ فلا يصح بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا، جهالة، لأنه كل واحد من هؤلاء العبيد يحتمل أن يكون هو المستثنى. لا لازم تحدد تقول إلا هذا، أبيعك 100 سيارة هذه كلها إلا سيارة واحدة، حدد السيارة. إلا إذا قلنا كلها بنفس المواصفات ما يختلف فيها شيء، لا لون المقاعد ولا لون الطبلون ولا لون مش عارف إيه ولا، فهمت؟ ولا طاسة مختلفة ولا جنط مختلف ولا إلى آخره. طيب عشان نشوف إنه في خبرة يعني في السيارات. تفضل. فلا يصح بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا. نعم. للجهالة. ويصح إلا هذا ونحوه. صح. لأنه عليه السلام نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، يعني عن الاستثناء إلا إذا علم، قال الترمذي، حديث صحيح. طيب والظاهر الحديث في مسلم أيضا. تفضل. أيوه. وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح. أيوه. طيب يعني إذا استثنى البائع من حيوان، باع الحيوان واستثنى رأسه يصح، استثنى جلده يصح، استثنى أطرافه يصح، وكان هذا الحيوان مأكول، مأكول من حيوان يؤكل، مش يؤكل رأسه ولا يؤكل جلده، في حيوان يؤكل جلده وفي حيوان يؤكل تؤكل أطرافه. على العموم المقصود من حيوان مأكول إذا استثنى رأسه أو جلده أو أطرافه صح. لماذا؟ لأنه الرأس واضح باين، الرأس والأطراف باين والجلد قدامك، بخلاف لو استثنى، يعني هذا الاستثناء مش مجهول، لكن لو استثنى شحمه، الشحم غير ظاهر، كيف أقول لك أبيعك الشاة إلا الشحم اللي بداخلها، أنا ما نعرف قديش فيها شحم، فبالتالي لا يصح هذا الاستثناء. أو استثني يعني جزءا من لحمها، يعني مثل طيب ما ذبحه فله رأس. أيوة أيوة. لا ويلزمه أن يذبح كمان. يعني بحسب الشرط اللي بينهم على أيوة. طيب تفضل. لفعله عليه السلام في خروجه من مكة إلى المدينة. طبعا رواه أبو الخطاب. والمعنى يا مشايخ أنه إذا استثنى، إذا باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد، لكنه ما يصح أن يبيع الرأس وحده والجلد وحده والأطراف منفردة، لا، لكن يجوز أن يبيع الحيوان ويستثني الرأس أو الجلد أو كذا، هذا المعنى. تفضل. اللي حديث خروجه من مكة. طيب فإن امتنع، فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط، واضح هذا. ولزمته قيمته على التقريب. نعم. وللمشتري، فهمت المسألة؟ يعني الآن اللي استثنى هو باع الشاه واستثنى الرأس، فإذا امتنع المشتري يقول ما أبغى ذبح الشاه، زي ما الآن قلت شيخ محمد، فإذا كان هو شرط عليه فيلزمه أن يذبحه، وإذا لم يشترط لا. طيب إيش يلزمه؟ يلزمه قيمته على التقريب، يعني إذا كان لم يذبحه يعني. إذا لم يذبحه طيب أنا لي الرأس، أنا بعتك الشاه والرأس مستثنى، فيذبح؟ قال لا، وأنا ما اشترط عليه الذبح، لو اشترطت ذبحه يجب، فعند ذلك إذن يدفع لي قيمة الرأس أو قيمة ما استثنى. طيب وللمشتري؟ وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى. إيه إيش معنى هذا الكلام؟ أنا بعت، اتبهوا معي، أنا بعت الشاه واستثنيت الرأس، الرأس لمن؟ للبائع ولا للمشتري؟ للبائع. للبائع يعني، ما هو للمشتري. المشتري وجد في الرأس خراجا ولا قرحة ولا مرض، هل له أن يقول هذه الشاه معيبة؟ نعم يقول هذه الشاه معيبة. لا يقول البائع لا، لكن أنا لم أبيعك الرأس، نقول لا هذا شيء واحد، فهمت؟ والضرر الذي يكون في الرأس ممكن يأثر على غير الرأس. أكمل يا شيخ. وعكسه أي عكس استثناء الأطراف في الحكم استثناء الشحم والحمل ونحوه مما لا يصح إفراده بالبيع، فيبطل البيع باستثنائه. وكذا لو استثنى منه رطلا من لحم ونحوه. إذن الاستثناء إذا كان معينا محددا ممكن، مثل الرأس والأطراف والجلد، وأما إذا استثنى الشحم أو اللحم أو الحمل فلا يصح هذا الاستثناء. طيب أكمل يا شيخ. قال خلوني أنا أقرأ شوية الآن في شوية نشاط. قال ويصح بيع ما مأكوله في جوفه، ونحن نتكلم عن الجهال الآن. طيب إيش رأيكم اللي يبيع بطيخ ولا يشتري بطيخ ولا يشتري رمان وما شاف ما بداخله، واضح؟ فهل نقول هذه جهالة ولا غير جهالة؟ لا ما هي جهالة. قال ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيض. لماذا؟ ليش استثنيت هذه؟ قال لدعاء الحاجة لذلك ولكونه مصلحة لفساده بإزالته. نقول إحنا هذا سيفضي إلى أنه نمنع بيع الرمان والبطيخ والبيض، لأنه مين هذا اللي حيكسر البيضة عشان تشوفها؟ فهمتوا؟ فالحاجة تدعو إلى هذا، هذا شيء. الشيء الثاني، ولأن الناس اعتادوا أن يستشفوا ما بالداخل من خلال تأمل الخارج، يعني في الغالب أنك أنت تختار البطيخة فتصيب معك إنها إيش؟ إنها طيبة، افهموا علي، طيبة يعني مأكولة، مش إنها حمراء بدرجة الحلاوة التي تريد، قد لا تكون حلوة كما تريد أو باللون الذي تريد، لكنها في الجملة صالحة للأكل. طيب قال ويصح بيع الباقي لا، إذن هذا ما مأكول في جوفه. قال ويصح بيع الباقي لا ونحوه كالحمص والجوز واللوز في قشره، يعني في قشره أو أكثر، لو كان له قشرة واحدة أو أكثر يصح، يعني ولو تعدد قشره، قول في قشره يعم القشرة أو أكثر. فإذا كانت له قشرة واحدة يريد يبين يعني الشارح أنه ليس المقصود في قشرته الواحدة، لا في قشره ولو تعدد. ليش؟ من فين جابها؟ يقول اللغة تقتضي هذا. كيف؟ قال لأنه مفرد مضاف فيعم، لما نقول قشر مفرد إذا أضفناه قشره صار مفرد مضاف، والقاعدة عند الأصولين أنه من صيغ العموم المفرد إذا أضيف. قال وعبارة الأصحاب في قشريه لأنه مستور بحائل من أصل خلقته أشبه الرمان. إذن هو الآن صحح بيع ما مأكوله في جوفه ومثل بالرمان وبالباقي لا، فهمتوا؟ وما كان له قشر. ويصح بيع المشتد الحب المشتد في سنبله لأنه عليه السلام جعل الاشتداد حتى غاية للمنع، وما بعد الغاية يخالفها. افهموا الكلام، معنى هذا الكلام إيش؟ قال يصح بيع الحب المشتد في سنبله. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد. طيب إذا اشتد فهمتوا جاز، ما دام إنه الغاية هو اشتداده، مش الغاية خروجه من السنبلة، وإنما الغاية التي تعلق بها جواز البيع هو اشتداد ولو كانت داخل السنبلة. قال وما بعد الغاية يخالفها وما قبل يخالف ما قبلها فوجب زوال المنع. الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين أيضا كما تقدم، لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع. انتبهوا للمسائل الآن التي سيذكرها، سيذكر الآن عدد من المسائل ستصل إلى ما شاء الله 6 صور نقرأها يا شيخ. فإن باعه الآن هذه الصور لا تجوز، صور فيها جهالة في الثمن. ما هي هذه الصورة؟ الصور، الصورة الأولى: فإن باعه برقمه أي ثمنه المكتوب عليه وهما يجهلانه أو أحدهما لم يصح للجهالة. خلاص، هذه الصورة الأولى، باعه برقمه، رقم يعني المكتوب عليه، لازم أعرف كم المكتوب عليه وإنت تعرف يا بائع إيش هو المكتوب عليه ثم نبيع. طيب الثانية: أو باعه بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح. ليش؟ لاحظوا، قال بألف ذهب وفضة، لو قال بألف ريال سعودي ودرهم إماراتي بألف ما يصح، لكن لو قال بألف 500 ريال سعودي 500 درهم جاز، 600 سعودي و400 إماراتي صح، فهمت المسألة؟ طيب أيوه. لم يصح لأن مقدار كل جنس منهما مجهول. الصورة الثالثة: أو باعه بما ينقطع به السعر أي بما يقف عليه من غير زيادة لم يصح للجهالة. واضح؟ نشوف السعر كم يوصل أنا أشتري، هكذا يقول ما يصح. لماذا؟ لأنه مجهول، ما نعرف كم يصل السعر، وهذا كلام وجيه. وإن كان يعني في رواية ثانية أنه يصح بما ينقطع به السعر، وهذه اختارها تقي الدين، وعنه يصح واختاره تقي الدين، يصح بما ينقطع به السعر. على السوق قم جابت أنا أنا ما ينقطع به السعر، مو شرط سعر السوق يا شيخ، واحد له رغبة ودفع أكثر من سعر السوق. طيب الصورة الرابعة: أو باعه بما باع به زيد وجهله أو جهله أحدهما لم يصح البيع للجهل بالثمن. أبيعك زي ما باع فلان، لو عرفنا بكم باع فلان ما في جهالة، صح البيع. المشكلة أنه ما نعرف، خلاص أنا اشتريت منك زي ما اشترى زيد، زي مثل ما بعت زيد أنا اشتري منك وأنا لا أعلم، ما يصح، هذه جهالة، لأنه ممكن تكتشف أنه زيد اشترى بثمن مرتفع وما يرضيك هذا. طيب وكذا لو باعه كما يبيع الناس، هذه الصورة الخامسة: أو بدينار أو درهم مطلق، هذه السادسة: أو بدينار أو درهم مطلق وثم، مش وثم، وثم نقود متساوية. فهمت المسألة؟ وثم نقود متساوية رواجا ما يصح. فهمت الصورة؟ كيف أنا أقول لك، نحن في بلد مثلا يستعملون فيها أكثر من دينار، ممكن هذا يحصل في المناطق الحدودية، يحصل هذا أنه يكون في منطقة حدودية يستعملون مثلا الريال السعودي والريال اليمني، ممكن. فلو حصل في مثل هذا، في منطقة مثل هذه يستعملون هذا وذاك، فواحد باع قال أبيعك إياها بألف ريال، ما يصح. ليش؟ لأنه ما عرفنا هي بالريال السعودي ولا بالريال اليمني، فهمتوا؟ أو بالدينار الكويتي ولا الدينار الأردني، ما يصح إذا كانت. طيب لو كنت في بلد يعني في السعودية في جدة وقلت بالريال، خلاص سينصرف إلى الريال السعودي. طيب لو كنت في صنعاء سينصرف إلى الريال اليمني، فما عندنا إشكال. طيب لو كنت في مكان كانت النقود متساوية في الرواج، لابد من التحديد. ثم قال: وإن لم يكن إلا واحدا، مثل ما قلت لو كنت في السعودية، أو غلب، يعني في أكثر من عملة لكن الغالب هي إحدى العملتين، صح وصرف إليه. فهمتوا عليه؟ طيب ويكفي علم الثمن بالمشاهدة، هذه مسألة جديدة. طيب فهمنا الصورة الماضية، يعني كنا في منطقة يستعملون الريال اليمني بندرة ويستعملون الريال السعودي بكثرة، وقلت بعتك بمئة ريال سينصرف إلى السعودي اللي هو يتعامل معه بكثرة. طيب يا شيخ، قال: ويكفي علم الثمن بالمشاهدة كصبرة من دراهم أو فلوس، يعني كومة من دراهم فضة أو من فلوس يعني معدن، ووزن صنجة وملء كيل مجهولين. يعني إيش يعني هذا؟ يعني لو جبنا ملء الوعاء دراهم، قلت أشتريها منك بهذا، أنت ما تعرف كم درهم لكن شايف الدراهم، يجوز هذا؟ يجوز، خلاص إذا رأيتها كفاية. طيب يا شيخ، وإن باع، دخلنا في مسألة جديدة يا شيخ، اقرأ إيش؟ وإن باع. وإن باع ثوبا أو صبرة وهي الكومة المجموعة من الطعام، أو باع قطيعا كل ذراع من الثوب بكذا. طيب بالله رقموا، الثوب واحد والصبرة للكومة اثنين والقطيع ثلاثة. باع ثوبا، تعرفون إيش الثوب؟ يعني لفة قماش، طاقة قماش. أو صبرة كومة مجموعة من الطعام، بر أو شعير. باع الثوب كله، اللفة كاملة. باع الكومة كاملة. باع القطيع كامل. كل ذراع يعني من الثوب بكذا، وكل كيل أو كل قفيز كيل يعني من الصبرة بكذا، أو كل شاة من القطيع بدرهم يعني مثلا، صح البيع؟ طب هو ما يعرف كم متر هذه الطاقة، مو مشكلة. أنا أقول لك أبيعك هذا الثوب، يعني هذه لفة، هذه الطاقة من الثياب من القماش، هذه اللفة أبيعها كاملة، المتر بالريال، يصح ولا ما يصح؟ يصح. وبعدين لما نجي عند الاستلام والتسليم نمتر، طلعت 100 متر في 100 ريال. ما يقال لا أنا ما أعلم إنها 100 متر، مو شرط، ما يشترط أن تعلم. نفس الكلام إذا باع الكومة، قال أشتري منك هذا الكيس كامل، كل ما بداخل هذا الكيس كاملا، كل كيلة بريال، ما في بس نكيلها، إذا طلعت 100 كيلة 100 ريال، 90 ريال. وكذلك الشاه عنده مجموعة من الشياه، قال أبيع كل هذه الشياه، القطيع اللي في الزربة، كل شاه ب500 ريال، يصح ذلك. ونجي نعدها وجدناها مثلا 10، إذن بكذا، واضح هذا؟ طيب، لأنه سيأتي الآن بعد قليل سيذكر مسألة تشبهها ولا يصححها. تفضل يا شيخ. مرت معك لا لا ستأتي الآن غير اللي مرت. تفضل يا شيخ. أيوة. وإن باع من الصبرة، ترى قرأتها أنا هذا، خلاص إذا تعتد بقراءتي فقد قرأتها. وإلا طيب هذه الأولى ولا الثانية؟ خربطتك، خلاص اقرأ عيدها. وإن باع ثوبا، أعيدها. لا أنا في الثانية يا شيخ، الصفحة اللي بعد. أنت رحت للثانية؟ لا لا أنا الأولى ما انتهيت منها. إيه قلت أو كل قفيز من صبرة بكذا، من عند قوله كل ذراع من الثوب بكذا، وكل قفيز من الصبرة كذا، أو كل شاة من القطيع بدرهم، صح البيع ولو لم يعلم قدر الثوب والصبرة والقطيع، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، المبيع السلعة معلومة بالمشاهدة، والثمن معلوم لإشارته إلى ما يبلغ. تقول الثمن معلوم، لا الثمن مو معلوم، ممكن يقال الثمن غير معلوم. كيف غير معلوم؟ الثمن معلوم، الثمن كامل معلوم ولا ثمن الحبة؟ ثمن الحبة. هو يقول ما دام ثمن الحبة معلوم إذن الثمن معلوم، والثمن معلوم لماذا؟ لإشارته إلى ما يعرف مبلغه، إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهي الكي والعد والذر. يعني يقول الثمن معلوم لأنه أحيل إلى الواقع، ما يحال إلى رضا أحد الطرفين ولا قناعة أحد الطرفين. طيب تفضل، الآن سنأتي إلى مسألة جديدة، تفضل، اللي هي عكس ما سبق. تفضل. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح. طيب اكتب عند قول من الصبرة دون تحديد، ما باع الصبرة كاملة، باع من الصبرة وما حدد، يعني ما قال أبيع لك 5 كيلات ولا قال أبيع الصبرة كاملة، قال أبيعك بعض الصبرة كل قفيز بدرهم. فهمت المسألة؟ لم يصح. لماذا لم يصح؟ لأن من للتبعيض وكل للعدد فيكون مجهولا. فهمت المسألة الآن؟ يعني لو اشترى، شوف، كل القطيع الشاب ب1000 معليه، وبعدين راح نعرف كم شاه، معرفتنا بكم شاه هذه ما راح ترجع إلى البائع ولا إلى المشتري، يعني لن تعود إليهما، ستعود إلى الموجود، إلى الواقع. لكن إذا قيل خلاص بعتك بعض هذا القطيع الشات ب1000، هذه جهالة ولم يجهالة؟ العقد انصب على كم؟ فهمت المسألة؟ العقد ما انصب على عدد معين، وإنما العقد أصبح معلق بأحد الطرفين، واضح ولا لا؟ ما هو أحد الطرفين؟ معناه سيقال للمشتري أنت كم تبغى؟ 50. تبغى 50، ها؟ يمكن المشتري يقول أنا ما أبيع 50، أبيع 40. يعني هذه وجهة من يبطل. خلاص بعيدة شوية. طيب عشان كذا عشان بعيدة شوية أكتب هذا التعليق. وقيل يصح وقال ابن عقيل وهو الأشبه، وهو الأشبه، إنه إذا حصل الاتفاق بعدين يحدد المطلوب، وإن كان يعني القول بالبطلان لأنه فيه جهالة ترى وجيه برضه، كيف العقد ينصب على شيء ما احنا عارفين كم. طيب قال بخلاف ما سبق لأن المبيع الكل للبعض فانتفت الجهالة. قال وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا أو من القطيع كل شات بكذا لم يصح لما ذكر. طيب انتهينا من هذا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.